بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ومع الموصلي رحمه الله في كتابه المختار والفصل الذي يتحدث عن صلاة الجماعة والإمامة وبعض أحكام الاقتداء، قال رحمه الله: ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر. أصحاب الأعذار كمن عنده سلس بول، فلات ريح، استطلاق بطن، وجرح لا يرقى، ورعاة، والمرأة إن كانت مستحاضة، هذا فيما لو صلت إمامة الآن، والمرأة ومن عنده فأفأ وتمتم ولثغ، فأفأ فإذا وتمتم تالله تفتأ تمتم، فمن عنده هذه الأعذار لا يصلي إماما. وقوله لا يقتدي أيضا هذه عبارة بصيغة النفي، يعني هو منهي عن ذلك، وهذا صار متصورا وقائما وأخبر عنه كأنه واقع، ما ينبغي أن يكون هذا، يعني لا يصح أصلا أن يقتدي السليم بصاحب عذر. فأصحاب الأعذار صلاتهم ضرورية، والضرورة تقدر بقدرها، فيكتفى بهذه الضرورة أنه عذره ولا عذر للمقتدي إذا كان صحيحا أن يقتدي به. ولا القارئ بالأمي. القارئ والأمي هنا مصطلح فقهي بامتياز، فالمراد بالقارئ هنا من يحفظ ولو آية من كتاب الله، والمراد بالأمي من لا يحفظ ولا آية من كتاب الله. من الأمي هنا؟ ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ من الكتاب ولا يجيد الكتابة، لا يحفظ حتى عن ظهر قلب، لا يحفظ ولا آية من كتاب الله، حتى الحمد لله رب العالمين لا يحفظه، لا يحفظ. لماذا لا يصح الاقتداء؟ لأنه فاقد لركن من أركان الصلاة. فلو كان يستطيع أن يقرأ الحمد لله رب العالمين لا يسمى أميا، إنما هو قارئ، فتصح إمامته. صحة الإمامة شيء، وأن يكون أولى بالإمامة شيء آخر. صحة الإمامة شيء، وهذه الصلاة أنها مكروهة تحريما في حق القارئين شيء آخر. ولكن الآن يتناولون الحكم من حيث الصحة وعدمها، هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ فإذا قرأنا حكما في موضع فما ينبغي أن نتناسى أو أن ننسى بقية الأحكام التي تذكر في المواضع الأخرى. ولا القارئ بالأمي. ذلك يأتي معنا في مفسدات الصلاة. من مفسدات الصلاة تعلم الأمي آية. الإنسان لا يقرأ ولا آية من كتاب الله، تصح صلاته بدون قراءة، يسقط عنه هذا الفرض، لأنه قادر على القيام، قادر على الركوع، قادر على السجود، والميسور لا يسقط بالمعسور، تعسرت عليه القراءة ولكن تيسر عليه القيام والركوع والسجود والتحريمة والقعود الأخير مقدار التشهد، الميسور لا يسقط بالمعسور. أثناء الصلاة تعلم آية، أو كان قد نسيها عند الشروع فتذكرها في أثناء الصلاة، ما حكم صلاته؟ بطلت، حتى لا يكون بناء قوي على ضعيف. كانت صلاته تصح بدون قراءة، صارت صلاته لا تصح بدون قراءة لأنه صار قادرا على قراءة الفرض، فتبطل صلاته. ولا المكتسي بالعريان. ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ بالأمي، ولا المكتسي بالعريان. والعاري هو الذي لا يجد ساترا يستر عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. فهذا الذي لا يجد ساترا صحت صلاته للضرورة، أما المكتسي فليس مضطرا إلى هذه الضرورة، فيصلي المكتسي إماما. ولا يصلي إماما بالعريان، ولا من يركع ويسجد بالموم، من كان قادرا على الركوع والسجود لا يقتدي بمن يصلي بالإيماء عندنا، لأن الصلاة بالإيماء ضعيفة والقادر على الركوع والسجود صلاته قوية، ولا يقتدي من كانت صلاته قوية بمن كانت صلاته ضعيفة. طبعا قوله ولا من يركع ويسجد هذه عبارة دقيقة، مرة ثانية أقول هذه عبارات فقهاء، فقهاء بيعرفوا يحكوا. ولا من يركع ويسجد تشمل أمرين، تشمل من يقوم ويركع ويسجد، وتشمل من يصلي قاعدا ويركع ويسجد، وتشمل من يصلي قاعدا ويركع ويسجد، هما في القوة سواء على الراجح، هما لأن المسألة فيها خلاف، هما في القوة سواء على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما اشتد به المرض قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، صلى قاعدا والصحابة خلفه قياما، فكان دليلا على صحة اقتداء القائم بالقاعد بشرط أن يكون القاعد يسجد على الأرض، يركع الركوع مجرد الانحناء يتأتى ويسجد على الأرض. ومن هنا نعلم أن بعض المصلين في المساجد خاصة المساجد الفخمة في دمشق من يصلون على الكراسي في آخر المسجد، نعلم أن صلاتهم باطلة إذا كانوا قادرين على الركوع والسجود، يصلي على الكرسي ويصلي بالإيماء، يومئ إيماء إلى الركوع ويومئ إيماء إلى السجود. طبعا والإيماء معناه الإشارة، الإيماء في اللغة معناه الإشارة، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فالعيون تحكي، الحواجب تحكي، إشارتنا في الحب رمز عيوننا، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، حواجبنا تقضي الحوائج بيننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. الشيخ علي يتألم، اللهم إنه صائم. طيب، ولا من يركع ويسجد بالموم، فأنا رأيت رجلان إن قدم ليصلي إماما صلى إماما يركع ويسجد، وإذا لم يقدموه للإمامة صلى بالإيماء على الكرسي في آخر المسجد. فصلاتك إماما بالركوع والسجود دليل على أنك تقدر أن تصلي مقتديا بالركوع والسجود. يا أخوانا هذه فريضة، فريضة فلنعظم ما فرض الله علينا، أهم شيء الفرض. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني قل أمر النوافل، وإن يعني قلنا ينبغي أن نحافظ عليها وما ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نتركها، ولكن قبل ذلك ينبغي أن نتحدث في أمر الفريضة. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك النوافل، النوافل ليترقى الإنسان في سلم محبة الله سبحانه وتعالى. ولا المفترض بالمتنفل، إمامنا الشيخ عبد الحكيم يصلي صلاة التراويح في هذا المصلى، فهل يصح أن يقتدي به إنسان يقضي الفجر؟ في مذهبنا لا يصح، في مذهبنا لا يصح، المفترض لا يصح أن يقتدي بالمتنفل، ولا المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر. وهذه عبارة واسعة أيضا، ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر. لو كنت تصلي الظهر فاقتديت بك في العصر، أو كنت تصلي العصر فاقتديت بك أصلي الظهر، أو تصلي العشاء فاقتديت بك أصلي الظهر أو العصر، لا يصح هذا الاقتداء. هذا واحد. أمر آخر، لو كنت تصلي الظهر وأنا أصلي الظهر، ولكن أنت تصلي الظهر اليوم أداء وأنا أصلي الظهر أمس قضاء، لا يصح الاقتداء. أمر ثالث، أنت تصلي الظهر أمس وأنا أصلي الظهر ما قبل أمس، أنت تقضي وأنا أقضي، ولكنك تقضي من يوم وأقضي من يوم آخر، لا يصح الاقتداء أيضا. لماذا؟ لأن الإمام يضمن صلاة المأموم، والإمام لا يضمن للآخرين شيئا لم يلتزمه لنفسه. فأنا التزمت صلاة نفسي، أنا التزمت صلاة الظهر أداء، أنا التزمت ظهر أمس، أنا التزمت ظهر قبل أمس، لم ألتزم صلاتك أنت. فلذلك لابد في صحة الاقتداء من أن تكون عين الصلاة. لذلك قال عبارة واسعة تشمل كل هذه التفصيلات التي ذكرتها. ولا المفترض ممن يصلي فرضا آخر. ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، لأن طهارة التيمم كطهارة الوضوء، لا سيما وأن التيمم ذكر في كتاب الله عز وجل، فدليله قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وقوة الصلاة بالتيمم كقوة الصلاة في للمتوضئ، فلذلك جاز المتوضئ أن يقتدي بالمتيمم. والغاسل بالماسح سواء كان ماسحا على الخفين أو كان ماسحا على الجبيرة، عبارات فقهاء تدخل تحتها تفصيلات. سواء كان ماسحا على الخفين، إمامي مسح على الخفين وأنا غسلت الرجلين، هل يجوز أن أقتدي به؟ نعم، ولكن إذا كان لابس خفين ملابس جوربين رقيقين ما بصح المسح عليهم. طيب إمامي مسح على الجبيرة، مسح على الجراحة، مسح على اللفافة، وأنا توضأت وضوءا كاملا، هل يصح أن أقتدي به؟ الجواب نعم، يصح الاقتداء به. والقائم بالقاعد وقد تقدم فلا داعي إلى الإعادة. والمتنفل بالمفترض، والمتنفل بالمفترض، صليت أنا قبل أن آتي إلى هنا ودخلت إلى المسجد فوجدت الجماعة قائمة والصلاة كانت غير فجر ولا عصر ولا مغرب، يجوز أن أقتدي بهذا الإمام. ماذا بقي؟ بقي الظهر والعشاء. إذا كان الإمام في الظهر أو العشاء فإنني أقتدي به متنفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلا صلاتكما معهم سبحة، في حق صحابيين كريمين صلوا في المنزل ثم حضروا المسجد وجلسوا والجماعة قائمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما واجعلا صلاتكما معهم، يعني مع هذه الجماعة سبحة، أي نافلة أي نافلة. فهذا يخرج على أن الصلاة كانت صلاة ظهر أو كانت صلاة عشاء. أما الفجر فلا يقتدي بالإمام لأنه يكره التنفل بعد صلاة الفجر. وأما المغرب فلا يقتدي بالإمام لأنه ينهى عن صلاة عن التنفل بالبتيراء. وأما العصر فأيضا لا يقتدي به لأنه يكره التنفل بعد صلاة العصر. فماذا بقي؟ بقي صلاة الظهر وصلاة العشاء إذا حضر إلى المسجد والجماعة قائمة وكان قد صلى فيما مضى، فإنه يقتدي بهذا الإمام ويصلي نافلة. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد. علم، انظر كلمة علم، أما والله أنا شكيت الإمام ما له متوضي، ما بيصير. الأصل في من يصلي إماما أن صلاته صحيحة، ما بدي أقول أنا متوضي، أن صلاته صحيحة، يعني متوضي ومغتسل وليس على ثوبه نجاسة ولا بدنه ولا على الأرض ولم يخل بركن من أركان الصلاة. فهكذا يظن بكل مسلم، وأنا لا أظن بمسلم أنه يتعمد إفساد صلاة الناس، لا يظن، لا يظن، هذا لا نتصوره نحن، لا نتصور أن إنسانا يعتقد أن صلاته باطلة ويصلي إماما بالمسلمين. ومن علم أن إمامه، شوفوا إخواننا إحنا بس عم نتعلم فقه، هي تربية كمان، هي ثقافة، هي تغذية لللاوعي عند كل واحد منا، هذا تهيئة نفسية، تعبئة نفسية، تعبئة نفسية، بحيث الإنسان يسلك مسلك معين في التزام أحكام الشريعة. فلذلك الفقه يؤثر في سلوك الإنسان إيجابا وينأى به عن السلبية، يؤثر في سلوك الإنسان إيجابا وينأى به عن السلبية. فيا حبيبي إنسان لا يظن بمسلم أنه يصلي على غير طهر، بل نعتقد بالأئمة أهل الورع أنهم يراعون المذاهب عندما يصلون أئمة، نعتقد بالأئمة أهل الورع أنهم يراعون خلاف المذاهب. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد كان قد خرج منه دم. في بعض المذاهب الدم السائل لا ينقض الوضوء، في مذهبي ينقض الوضوء، ماذا أصنع؟ أعيد الصلاة. ويجوز أن يفتح على إمامه، الإمام أخطأ في القراءة تفتح عليه، يعني بترده، ويجوز أن يفتح على إمامه، لأن ابن أبي شيبة أخرج في مصنفه عن سيدنا علي موقوفا: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. طبعا في كتاب الاختيار أورده مرفوعا والصحيح الموقوف: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني طلب، انظر، يعني طلب منك أن ترده فرده، أما يا أخي ما طلب منك انتقل إلى آية أخرى لا ترده. متى يستطعمك؟ إذا توقف أو صار وقف عند الآية يكررها. فتكراره للآية، آخر آية قرأها صحيحة ولا يعرف ما بعدها مرة بعد مرة، يعني يا شيخ فلان ردني. ووقوفه يعني يا شيخ فلان ردني. قال: ومع ذلك قال العلماء: الأولى للإمام ألا يلجئهم إلى الرد حتى لا يقعوا فيما نهوا عنه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن المقتدي عندنا يكره أن يقرأ القرآن، لأن الرد سوف يكون بنية القراءة، لأن الرد يعني ينوي القراءة، لأن الرد سوف يكون بنية القراءة، فالأولى للإمام ألا يلجئ المقتدي إلى الرد. طيب ألجأ الإمام المقتدي إلى الرد، مين برد؟ اللي قاعد عند الدراج يرد، الناس في الصفوف الخلفية يرده الناس بمن يحفظون القرآن. لذلك الأولى ألا يصلي خلف الإمام إلا من يصلح إماما. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، خاصة في قضية التراويح، وخاصة أحيانا بعض الأئمة في كل القرآن لا يخطئ، بيصلى سورة الكهف يصير يخطئ، كل الناس حافظة سورة الكهف، بيصلى سورة ياسين يصير يخطئ، هيك القدر يصير كل الناس تترد. فنترك أمر الرد إلى أناس في أعيانهم. ويجوز أن يفتح على إمامه، وإن فتح على غيره فسدت صلاته. لو فتح على غير إمامه، علماءنا بيعرفوا يحكم. وإن فتح على غيره، كلمة غيره ماذا تشمل؟ تشمل سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. إنسان جالس في زاوية المسجد يقرأ القرآن من المصحف، وأنت اقتديت بالإمام فأخطأ فرديته فسدت صلاتك. إنسان يصلي صلاة أخرى غير صلاتنا، رديته فسدت صلاتك. وإن فتح على غيره فسدت صلاته، لأنه تلقين وتعليم، لأنه تلقين وتعليم، وأنت الآن في حالة عبادة وقراءة. ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز. ومن حصر، الحصر معناه المنع، أي منع من القراءة، يعني حبسه عن القراءة حابس. ما معنى حصر عن القراءة؟ أي حبسه عن القراءة حابس. فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي. ما معنى أحصرتم؟ أي حبستم لحابس ما، لعدو أو سيل أو فقد نفقة أو موت المحرم. ومن حصر عن القراءة أصلا، يعني ما عاد قدر يقرأ. فهمنا معنى من حصر عن القراءة، وما معنى قوله أصلا؟ يعني ما استطاع أن يقرأ المفروض، مو قرأ الفاتحة وما استطاع يقرأ سورة السجدة، لا، مو قرأ نصف البقرة وما استطاع يكملها، لا، مو قرأ نصف الفاتحة وما استطاع يكملها، لا، ابتداء ما استطاع أن يقول الحمد لله رب العالمين. هذا معنى قوله أصلا. ولماذا فسرنا أصلا بهذا؟ لأنه حصر عن الركن. أما إن كان قد أتى بالركن فصلاته صحيحة، يتمم إماما بالناس ثم يسلم. ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره أصلا، فقدم الآن غيره، حصر عن القراءة أصلا هو أدى التحريم، إذن أتى بركن من أركان الصلاة أو بشرط على خلاف في ذلك بالنسبة للتحريم، ما استطاع أن يقرأ فالتفت وقدم غيره، ما الحكم؟ جاز، استخلف، ولكن يشترط أن يكون المستخلف يصلح للإمامة، إذا استخلف من يصلح إماما. وإن قنت إمامه في الفجر سكت، القنوت في الفجر عندنا في النوازل، فإنسان يقنت دائما في النوازل وغيرها وهو إمام، ماذا يفعل المقتدي؟ قال يسكت. والمسألة فيها سعة، لا سيما وأن فيها مذاهب أخرى تقول بسنية القنوت في الفجر مطلقة، ولا سيما أن أبا يوسف وأيضا من أئمة المذهب يقول إن المقتدي يتابعه، ومعنى قوله يتابعه أنه يؤمن على دعائه، فالمسألة فيها سعة. فصل فيما يكره للمصلي أن يفعله. قلت لكم قبل قليل الكراهة إن كانت في مقابل ترك الواجب فتحريم، الكراهة كراهة تحريم، وإن كانت في مقابل ترك السنة والأدب والمندوب والأدب فالكراهة تنزيهية على تفاوت في ذلك. فإن لم يتضح لك أنها لترك واجب أو سنة، إذا نص عليها الفقهاء فالكراهة عند الإطلاق تنصرف إلى التحريم، إلا أن نتتبع هذه المسألة في كتب الفقهاء فنجد من أطلقها في كتاب قد نص عليها عالم آخر في كتاب آخر أنها كراهة تنزيه، عندئذ نأخذ بالصريح بصريح الكلام ولا نأخذ بالدلالة. والمكروه تحريما إلى الحرام أقرب، والمكروه تنزيها إلى الحلال أقرب، وعند الإمام محمد المكروه تحريما والحرام والحرام واحد، واعلم أن كل صلاة أديت مع الكراهة لا ثواب عليها ولكن تسقط الفريضة، لا ثواب عليها، لأن المكروه لا يتقرب به إلى الله، المكروه لا يتقرب به إلى الله، وما لا يتقرب به إلى الله لا يستحق فاعله الثواب. يكره للمصلي أن يعبث بثوبه، العبث أي اللعب، وضع على رأسه الطيلتان اللي منسميه حطة، أو بعض الناس بيحطوا الشماخ، وضع الطيلتان على رأسه، صار مرة على اليمين يرفعه، مرة على اليسار، مرة يربطه، ما الحكم؟ مكروه. طبعا هذا العبث سوف نفهم من مفسدات الصلاة أنه ليس عبثا كثيرا، ولكنه لو كان كثيرا وكانت الحركات متوالية ما حكم هذا العبث؟ مفسد للصلاة. والله أخرج المصاري من الجيبة وصار يعدهم رد رجعهم على الجيبة، هلا أتذكر أنه خايف يكون حدا نشترني على الطريق، مد إيده على الجيبة طالع على المصاري عدهم، طلعوا والله 100,000 ليرة 50,000 ليرة باسون حطوا على رأسه قال الحمد لله رب العالمين ما انسروا فبعض الناس يفعلون مفسدات الصلاة ويظنون أنهم في الصلاة. عطس الإمام فقال له واحد خلفه قال له يرحمك الله، تشميت العاطس في الصلاة شو حكمه من مفسدات الصلاة؟ فقال له واحد على يمينه قال له فسدت صلاتك، فسدت صلاته شو الحكم؟ فسدت صلاته هو الآخر. فقال الثالث قال له أنتوا اثنين فسدت صلاتكم، شو الحكم؟ فسدت صلاة الثلاثة. فقال الرابع قال الحمد لله أنا ما حكيت شيء، شو الحكم؟ فسدت صلاة الجميع. فلازم نتعلم مفسدات الصلاة. كنا عم نصلي خلف الإمام بجامع زملك الكبير من ربع قرن، قرب شيخنا الشيخ علاء الدين عطية الله يفرج عنه من سجون الظلمة، فالإذاعة صارت تصفر، تعرفوا إذاعة أحيانا بيرتفع صوتها أثناء الركوع والسجود، فالمؤذن شو صار يعمل؟ شو الحكم؟ هاي حروف. طيب بدنا نتعلم، هذا دين. يكره للمصلي أن يعبث، والعبث هو اللعب بثوبه لأنه ينافي الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما الخشوع حبيبي؟ الخشوع ليس عمل القلب فقط ولا عمل الجوارح فقط، وإنما عمل الجوارح مع عمل القلب. الخشوع خضوع في القلب ينشأ عنه سكون في الجوارح. الخشوع خضوع في القلب ينشأ عنه سكون في الجوارح. يوم بيصلي لا بنعرفه ولا بيعرفنا. يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو يفرقع أصابعه بأي طريقة من طرق الفرقعة، سواء بالتمطيط أو بالغمز، سواء بالتمطيط مطط الأصابع فطقطقت فرقعت، أو بالغمز، الغمز يعني الضغط عليها، الضغط عليها هذا يسمى غمزا، أو يتخصر أي أن يضع اليدين على الخاصرة. لماذا يكره؟ لأنه فوت وضع اليدين في الموضع المسنون. وما المكان المسنون عندنا؟ المكان المسنون عندنا كما في المصنف أن عن سيدنا علي رضي الله عنه من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. حنفية ليس مبتدعة، هذا حديث حسن. من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. أو يتخصر أو يعقص شعره. عقص الشعر أن يلفه، أن يضفره مثلا، وأن يجمعه خلف رأسه أو فوق رأسه، هذا يسمى عقصة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد عقص شعره فقال دع شعرك يسجد معك. أو يسدل ثوبه، سد الثوب عدم إدخال اليدين في الكمين، سواء وضع الثوب على الرأس أو وضعه على الكتفين. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السادل. واعلموا أن من السدل اللي بيحط الحطة على أكتافه، بيحط الطيلسان على الأكتاف حين يكون في الطريق لبرد أو حر يتلفح به، فإذا حضر في المسجد وضعه على الكتفين، أو أن عادته ذلك، في ناس هيك عادة، أو أنه يتدفأ به فوضعه على الكتفين، أيضا هذا يتحقق فيه وصف السدل. لذلك الإمام الفقيه ماذا نرى؟ نرى عندما يتقدم إماما وقد وضع الطيلسان على هذه الهيئة، إما بلفه يعني يلقي طرفيه على جانبيه، أو أنه يزيله يضعه في جانب المحراب ويصلي إماما، هذا إمام فقيه. أو يقعي الإقعاء، أن يجلس على إليتيه وأن ينصب ركبتيه وأن يضع يديه على الأرض، وهذا أفضل ما قيل في تفسير الإقعاء وقيل غير ذلك، هذا أفضل ما قيل في تفسير الإقعاء وقيل غير ذلك. أو يلتفت، يكره الالتفات. كمان يا حبيبي لا تفهم كل الأحكام من مكان واحد، فالالتفات على ثلاثة أقسام: التفات مفسد، والتفات مكروه، والتفات خلاف الأولى. أما الالتفات المفسد فأن يحول صدره عن القبلة، مقدار أداء ركن، ما حكم الصلاة؟ بطلت. إذن كلمة أو يلتفت لا يستطيع أن يأخذ منها إنسان حكم الكراهة إذا كان قد التفت بصدره، فالالتفات بالصدر مبطل. أو يلتفت، الصدر ثابت ولكنه يحرك رأسه يمينا ويسارا، هذا هو المكروه، يحرك رأسه يمينا ويسارا، هذا التفات مكروه. والالتفات الثالث لا بأس به، الصدر ثابت، الرأس ثابت، ولكن يحرك عينيه، ينظر بالعينين، شايفك مولانا، شايفك شيخ محمد، فينظر يمينا وينظر يسارا بالعين، والرأس والصدر ثابتان، هذا خلاف الأولى. أو يتربع بغير عذر، لأن التربع يفوت الهيئة المسنونة، والهيئة المسنونة للقعود عندنا أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وأن ينصب اليمنى ويوجه الأصابع نحو القبلة، سواء في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، والتشهد الأخير سواء كان قبله تشهد أو لم يكن قبله تشهد، هكذا المذهب عندنا. أو يقلب الحصى إلا للضرورة. تقليب الحصى هو إبعاده من موضع السجود، تقليب الحصى إبعاده من موضع السجود، لم تكن المساجد مفروشة بالسجاد الفاخر، كانت أرض المساجد من الرمال، كانوا يسجدون على الرمل، وقد يكون حصى في موضع السجود، فماذا يصنع؟ يكره أن يقلب الحصى، يكره أن يقلب الحصى إلا للضرورة، يعني سوف يتأذى بهذا الحصى، حصى مؤذي مثل المسامير فيقلبه، ولكن كم مرة؟ مرة واحدة، كم مرة؟ مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا أبو ذر عن قلب الحصى قال له واحدة أو دع، قال له واحدة أو دع، تقلب الحصى مسحة واحدة، مسحة واحدة، مو والله أنت يعني قد هويت إلى السجود، بعدين تسجد، لا ليس الأمر كذلك، مرة أو دع إلا لضرورة. طبعا أو يقلب الحصى إلا لضرورة، هذا عده في الكراهة، ولكن لو قلب الحصى كثيرا صار مفسدا، صار مفسدا إن قلب الحصى كثيرا. أو يرد السلام بلسانه، وهذا هنا ذكره في المكروهات، والأرجح أنه من المفسدات، فاعلموا هذا، ذكر في متن المختار أن رد السلام باللسان من المكروهات، ذكره في باب المكروهات وهو من المفسدات، رد السلام باللسان من مفسدات الصلاة على الراجح وليس من المكروهات. أو بيده، هذا مكروه، هذا مكروه إن كان حركة واحدة، أما إن كان حركات كثيرة فصارت هذه الحركات مفسدة. أو يتمطى، يتمدد يدل على التكاسل، أو يتثاءب يدل على الامتلاء، هذا من الشيطان. أو يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه يفوت النظر المندوب، لأنه يندب أن ينظر إلى موضع سجوده قائمة إلى آخره. أو يعد التسبيح أو الآيات، وعد التسبيح والآيات يعني بالأصابع أو بالقلب، فهذا هو المكروه، فمو عد باللسان، سبحان الله واحد، سبحان الله اثنين، سبحان ربي الأعلى واحد، فالعد باللسان أو العد بالقلب أو بالأصابع فهذا مكروه، أو يعد التسبيح أو الآيات، ولكن العد بالقلب فيه سعة، لأن المسألة فيها خلاف الصاحبين، وخاصة في قضية التسبيح. لماذا أقول خاصة في قضية التسبيح؟ لأن قضية القراءات ممكن أن يعرف أنه والله أنا بعرف أنه سورة تبارك 30 آية، أصلا معدودة هاي، تمام، فأعرف أنا عدد آيات السجدة، أعرف بالصفحة الفلانية غالبا كم آية، هذا معروف، ممكن أن تعد قبل أن يدخل في الصلاة، وهكذا يقول أبو حنيفة، لطالما أنه يمكن أن يعدها الآيات قبل الدخول في الصلاة فيكره أن يعدها في أثناء الصلاة. أما التسبيح وخاصة صلاة التسابيح، يعني إن لم يعد في القلب فكيف يعد؟ يسن أن يسبح في الركوع 3 وفي السجود 3، ويستحب أن يزيد على ذلك ويختم على وتر، كيف يكون هذا؟ يكون بالقلب، إذن المسألة فيها سعة فليعلم. ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، عبارة نور الإيضاح دقيقة، عندما عدد مفسدات الصلاة قال وقتل حية وعقرب خاف أذاهما، جميل هذا القيد، قتل حية وعقرب خاف أذاهما. وفي المراقي ماذا زاد؟ قال ولو بضربات وانحراف عن القبلة، ولو بضربات، احتاجنا 10 ضربات حتى يقتل العقرب، احتاج أن يوجه صدره، أقولنا قبل قليل توجيه الصدر عن القبلة مفسد الصلاة، احتاج أن يلتفت بصدره عن القبلة لقتل الحية أو قتل العقرب، ولكن ما الشرط؟ خاف أذاهما، والله الحية بعيدة عني، العقرب بعيد عني، أصلي صلاتي بدون أن أتوجه لقتل الحية والعقرب. وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاته، هذه مسائل وليست مسألة. وإن أكل، فيها تفصيل، إن أكل فسدت صلاته. الأكل من خارج الفم مفسد للصلاة مطلقة، قليلا كان أو كثيرا بعمل قليل أو كثير. سم اسمي واحدة على شواربك على الشفة، مددت لسانك سحبتها وابتلعتها بدون مضغ كمان وبدون حركات، ما الحكم؟ فسادت الصلاة، عظم الله أجركم. طيب الآن الأكل من داخل الفم، إذا كان الأكل من داخل الفم فهو على أقسام، إما أن يكون الأكل كثيرا أو أن يكون قليلا. إن كان كثيرا فسدت الصلاة مطلقة، والكثير مقدار الحمصة فصاعدا، وإن كان قليلا فسد، وإن كان قليلا فسدت الصلاة إن كان بعمل كثير، قليل بعمل كثير دون الحمصة ولكن مضغه عدة مرات ثم ابتلعه، ما الحكم؟ فسدت الصلاة للحركات لا للأكل، فسدت للحركات لا للأكل. وإن كان قليلا بعمل قليل كما لو كان شيء دون الحمصة بين أسنانه فابتلعه مرة فسحبه وابتلعه مرة واحدة، ما الحكم؟ لا تفسد الصلاة. إذن كلمة وإن أكل فيها تفصيل. أو شرب أي من خارج الفم، أو تكلم الكلمة عمدا أو خطأ أو سهوا من مفسدات الصلاة، أو قرأ من المصحف وفيها خلاف الصاحبين، عند الإمام تفسد عند الصاحبين لا تفسد. فمع هذا الخلاف في الفرض نحتاط فنأخذ بقول الإمام، وفي النفل باب النوافل أوسع فلا بأس أن نأخذ بقول الصاحبين. وكذلك إذا أن من الأنين أو تأوه من كلمة آه، أو بكى بصوت إلا أن يكون من ذكر الجنة أو النار. الأنين التأوه من مفسدات الصلاة، البكاء يفسد الصلاة إذا كان من وجع أو مصيبة، أما إذا كان من ذكر جنة ونار فهذا أمر مطلوب. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.